يبدو أن مرحبا دعا بعد ذلك إلى البراز مرة أخرى، وجعل يرتجز بقوله: قد علمت خيبر أني مرحب. فبرز له علي بن أبي طالب. قال سلمة بن الأكوع: فقال علي: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليف غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة. فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه. ولما دنا علي رضي الله عنه من حصونهم، اطلع يهودي من رأس الحصن وقال: من أنت؟ فقال: أنا علي بن أبي طالب. فقال اليهودي: علوتم وما أنزل على موسى. ثم خرج ياسر أخو مرحب وهو يقول: من يبارز؟ فبرز إليه الزبير، فقالت صفية أمه: يا رسول الله، يقتل ابني؟ قال: بل ابنك يقتله. فقتله الزبير. ودار القتال المرير حول حصن ناعم، قتل فيه عدة سرات من اليهود، انهارت لأجله مقاومة اليهود وعجزوا عن صد هجوم المسلمين. ويؤخذ من المصادر أن هذا القتال دام أياما، لاقى المسلمون فيها مقاومة شديدة، إلا أن اليهود يئسوا من مقاومة المسلمين فتسللوا من هذا الحصن إلى حصن الصعب، واقتحم المسلمون حصن ناعم. فتح حصن الصعب بن معاذ. وكان حصن الصعب الحصن الثاني من حيث القوة والمناعة بعد حصن ناعم. قام المسلمون بالهجوم عليه تحت قيادة الحباب بن المنذر الأنصاري، ففرضوا عليه الحصار 3 أيام. وفي اليوم الثالث دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح هذا الحصن دعوة خاصة. وروى ابن إسحاق أن بني سهم من أسلم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لقد جهدنا وما بأيدينا من شيء. فقال: اللهم إنك قد عرفت حالهم، وأن ليست بهم قوة، وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه، فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء، وأكثرها طعاما وودكا. فغدا الناس، ففتح الله عز وجل حصن الصعب بن معاذ، وما بخيبر حصن كان أكثر طعاما وودكا منه. ولما ندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بعد دعائه لمهاجمة هذا الحصن، كان بنو أسلم هم المقاديم في المهاجمة، ودار البراز والقتال أمام الحصن. ثم فتح الحصن في ذلك اليوم قبل أن تغرب الشمس، ووجد فيه المسلمون بعض المنجنيقات والدبابات. ولأجل هذه المجاعة الشديدة التي ورد ذكرها في رواية ابن إسحاق، كان رجال من الجيش قد ذبحوا الحمير ونصبوا القدور على النيران. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، نهى عن لحوم الحمر الإنسية. فتح قلعة الزبير. وبعد فتح حصن ناعم والصعب، تحول اليهود من كل حصون النطاة إلى قلعة الزبير، وهو حصن منيع في رأس قلة لا تقدر عليه الخيل والرجال لصعوبته وامتناعه. ففرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصار، وأقام محاصرا 3 أيام. فجاء رجل من اليهود وقال: يا أبا القاسم، إنك لو أقمت شهرا ما بالوا، إن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض يخرجون بالليل ويشربون منها، ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منه، فإن قطعت مشربهم عليهم أصحروا لك. فقطع ماءهم عليهم فخرجوا، فقاتلوا أشد القتال، قتل فيه نفر من المسلمين، وأصيب نحو 10 من اليهود، وافتتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتح قلعة أبي. وبعد فتح قلعة الزبير، انتقل اليهود إلى قلعة أبي وتحصنوا فيها، وفرض المسلمون عليهم الحصار وقام بطلان من اليهود واحد بعد الآخر بطلب المبارزة، وقد قتلهما أبطال المسلمين. وكان الذي قتل المبارز الثاني هو البطل المشهور أبو دجانة سماك بن خرشة الأنصاري صاحب العصابة الحمراء. وقد أسرع أبو دجانة بعد قتله إلى اقتحام القلعة، واقتحم معه الجيش الإسلامي، وجرى قتال مرير ساعة داخل الحصن. ثم تسلل اليهود من القلعة وتحولوا إلى حصن النزار، آخر حصن في الشطر الأول. فتح حصن النزار. كان هذا الحصن أمنع حصون هذا الشطر، وكان اليهود على شبه اليقين بأن المسلمين لا يستطيعون اقتحام هذه القلعة وإن بذلوا قصارى جهدهم في هذا السبيل، ولذلك أقاموا في هذه القلعة مع الذرار والنساء، بينما كانوا قد أخلوا منها القلاع الأربعة السابقة. وفرض المسلمون على هذا الحصن أشد الحصار، وصاروا يضغطون عليهم بعنف، ولكون الحصن يقع على جبل مرتفع منيع لم يكونوا يجدون سبيلا للاقتحام فيه. أما اليهود فلم يجترئوا للخروج من الحصن للاشتباك مع قوات المسلمين، لكنهم قاوموا المسلمين مقاومة عنيدة برشق النبال وبإلقاء الحجارة. وعندما استعصى حصن النزار على قوات المسلمين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصب آلات المنجنيق، ويبدو أن المسلمين قذفوا بها القذائف فأوقعوا الخلل في جدران الحصن واقتحموه، ودار قتال مرير في داخل الحصن، انهزم أمامه اليهود هزيمة منكرة، وذلك لأنهم لم يتمكنوا من التسلل من هذا الحصن كما تسللوا من الحصون الأخرى، بل فروا من هذا الحصن تاركين للمسلمين نساءهم وذراريهم. وبعد فتح هذا الحصن المنيع تم فتح الشطر الأول من خيبر، وهي ناحية النطاط والشق، وكانت في هذه الناحية حصون صغيرة أخرى، إلا أن اليهود بمجرد فتح هذا الحصن المنيع أخلوا هذه الحصون وهربوا إلى الشطر الثاني من بلدة خيبر. فتح الشطر الثاني من خيبر. ولما فتح ناحية النطاط والشق، تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الكتيبة والوطيح والسلالم، حصن أبي الحقيق من بني النضير، وجاءهم كل فل كان انهزم من النطاط والشق، وتحصن هؤلاء أشد التحصن. واختلف أهل المغازي هل جرى هناك قتال في أي حصن من حصونها الثلاثة أم لا، فسياق ابن إسحاق صريح في جريان القتال لفتح حصن القموص، بل يؤخذ من سياقه أن هذا الحصن تم فتحه بالقتال فقط من غير أن يجري هناك مفاوضة للاستسلام. أما الواقدي فيصرح تمام التصريح أن قلاع هذا الشطر الثلاثة إنما أخذت بعد المفاوضة، ويمكن أن تكون المفاوضة قد جرت لاستلام حصن القموص بعد إدارة القتال، وأما الحصنان الآخران فقد سلما إلى المسلمين دون ما قتال. ومهما كان، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الناحية الكتيبة فرض على أهلها أشد الحصار، ودام الحصار 14 يوما، واليهود لا يخرجون من حصونهم حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصب عليهم المنجنيق. فلما أيقنوا بالهلكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح. المفاوضة. وأرسل ابن أبي الحقيق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل فأكلمك؟ قال: نعم. فنزل وصالح على حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة وترك الذرية لهم، ويخرجون من خيبر وأرضها بذراريهم، ويخلون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من مال وأرض وعلى الصفراء والبيضاء أي الذهب والفضة والكراع والحلقة إلا ثوبا على ظهر إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئا، فصالحوه على ذلك. وبعد هذه المصالحة تم تسليم الحصون إلى المسلمين، وبذلك تم فتح خيبر. قتل ابني أبي الحقيق لنقض العهد. وعلى رغم هذه المعاهدة غيب ابن أبي الحقيق مالا كثيرا، غيب مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجلية النضير. قال ابن إسحاق: وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنانة بن الربيع، وكان عنده كنز بن النضير، فسأله عنه فجحد أن يكون يعرف مكانه. فأتى رجل من اليهود فقال: إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنانة: أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك؟ قال: نعم. فأمر بالخربة فحفرت، فأخرج منها بعض كنزهم، ثم سأله عما بقي فأبى أن يؤديه، فدفعه إلى الزبير وقال: عذبه حتى نستأصل ما عنده. فكان الزبير يقدح بزند في صدره حتى أشرف على نفسه. ثم دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محمد بن مسلمة فضرب عنقه بمحمود بن مسلمة، وكان محمود قتل تحت جدار حصن ناعم، ألقي عليه الرحى وهو يستظل بالجدار فمات. وذكر ابن القيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ابني أبي الحقيق، وكان الذي اعترف عليهما بإخفاء المال هو ابن عم كنانة. وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب، وكانت تحت كنانة بن أبي الحقيق، وكانت عروسا حديثة عهد بالدخول. قسمة الغنائم. وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلي اليهود من خيبر، فقالوا: يا محمد، دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، فنحن أعلم بها منكم. ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، وكانوا لا يفرغون يقومون عليها. فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ومن كل ثمر ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم، وكان عبد الله بن رواحة يخرصه عليهم. وقسم أرض خيبر على 36 سهما، وجمع كل سهم 100 سهم، فكانت 3600 سهم. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين النصف من ذلك، وهو 1800 سهم. لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم كسهم أحد المسلمين، وعزل النصف الآخر وهو 1800 سهم، سهم لنوائبه وما يتنزل به من أمور المسلمين. وإنما قسمت على 1800 سهم لأنها كانت طعمة من الله لأهل الحديبية، من شهد منهم ومن غاب، وكانوا 1400، وكان معهم 100 فارس، لكل فارس سهمان، فقسمت على 1800 سهم، فصار للفارس 3 أسهم، وللراجل سهم واحد. ويدل على كثرة مغانم خيبر ما رواه البخاري عن ابن عمر قال: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. وما رواه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما فتحت خيبر قلنا: الآن نشبع من التمر. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم إياها من النخيل حين صار لهم بخيبر مال ونخيل. قدوم جعفر بن أبي طالب والأشعريين. وفي هذه الغزوة

وتفرق الناس في العضاه يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله